قرآن حكم التجويد قرآن التجويد يجب أن يتعلمه الإنسان في حدود القواعد التي وضعها علماء التجويد على أنهم من أهل الاختصاص فهذه المرجع في هذا وذلك من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيبا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتيله للقرآن على صفة معينة هذه الصفة من يعرفها يعرفها أهل الله المتخصصون في هذا العلم ومنهم ينبغي أن يتلقى هذا العلم وأحكامه ككثير من الأحكام الفقهية بعضها واجب وبعضها مستحب زي الواجب بل وفيها بعض الأحكام كما في بعض الأحكام الفقهية أن ليس له أصل في السنة فيكون من البدعة وهو طبعا يعرفه أهل العلم أما التفصيل فهو عند أن يستخدم في هذا المجال